ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله الله يا إخواني، بتدبر القرآن وتفهم معانيه والتقرب إلى الله تعالى به والعمل بما فيه، فهو والله سعادتكم في الدنيا والآخرة.